بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب في النفل. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. قال: وحديث عبادة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس: لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس. فقال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. قال أبو عيسى: وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس. قال إسحاق كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في النفل. وقد مر في الدرس الماضي ذكر النفل وأنه ما يأخذه المجاهد يعني زيادة على الغنيمة، أو يعني يكون الإمام يعطي بعض الأفراد، يعطي السرية التي تنفصل من الجيش بأن يكون لها الربع في حال ذهابها يعني، والخمس والثلث عند رجوعها. وقد اختلف العلماء يعني في ذلك، يعني في هذا الذي يكون فيه التمثيل الذي هو الربع عند الذهاب والثلث عند الإياب، فمنهم من قال إنهم الخمس، ومنهم من قال إنهم الخمس الخمس، ومنهم من قال إنهم كامل الغنيمة، ومنهم من قال إنه من الغنيمة بعد الخمس، وهذا هو الأظهر، أي أنه من الغنيمة بعد الخمس، لأنه جاء في بعض الأحاديث التي أشار إليها الترمذي ولم يسق لفظها أنه أعطى، أنه جعل هذا من يعني مما بعد الخمس، يعني بعد الخمس يعني الثلث عند الرجوع والربع عند الذهاب، فهذا يسمى نفل. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك، وهو شيء خارج عن قسمة الغنيمة، وأن يكون في حدود ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من الربع بعد الخمس ومن الثلث بعد الخمس. والحديث حديث عبادة بن الصامت مر في الدرس الماضي، وعرفنا أن إسناده من الأسانيد النازلة عند الترمذي، وأنه تساعي، لأن الرواة الذين بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أشخاص. وأما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم أحد، ويعني معناه أنه أخذه يعني خارج عن سهمه من الغنيمة، أو زائد عن سهمه من الغنيمة، وهذا هو السيف الذي كان معه صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في بعض الحديث أنه رأى رؤيا يعني فيه، وذلك يوم أحد، فكان فكان رأى عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات أنه ضرب به فانقطع نصفه ثم ضرب به الثانية فرجع، فصار هذا فيه إشارة إلى الهزيمة التي حصلت الأول ثم الانتصار الذي حصل في الآخر. وكذلك أيضا الرؤية التي أخرى لأنه رأى فيلمه في سيفه، فكان ذلك إشارة إلى الهزيمة التي حصلت لأصحابه صلى الله عليه وسلم. أقرأ ما يتعلق بإسناد الحديث الثاني. وفي الباب، نعم وفي الباب، عن ابن عباس، عن ابن عباس هو هذا الذي جاء، نعم. وحبيب بن مسلمة، وحبيب مسلمة أخرج له أبو داود بن ماجه، أبو داود بن ماجه، ومعن بن يزيد، ومعن بن يزيد أخرج له البخاري وأبو داود، نعم. وابن عمر، وابن عمر أحد العباد له الأربعة هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم بن الأكوع أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في فقه أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري في تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي، أبو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أقرأ الكلام الذي ذكرت لي بعد ذلك. قال وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، يعني منهم من قال إنه يكون من الخمس، يعني منهم من قال إنه يكون من الخمس، وهذا أحد يقول الأربعة في المسألة. نعم. فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، يعني أنه التنفيل لم يكن دائما وإنما حصل في بعض الغزوات، يعني إذا رأى الإمام المصلح في ذلك فإنه يفعل وليس بلازم أنه يفعل في كل غزوة. نعم. وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. وقال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، إذا فصل يعني في حال جهاده، يعني فصل من بلده متجها إلى الغزو ثم يعني أرسل سرية إلى جهة من الجهات، إذا فصل بالربع بعد الخمس. وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس يعني معناه من الغنيمة بعد الخمس، وهذا هو الأولى وهو الأظهر من الأقوال، لأن فيه لأنه جاء في بعض الأحاديث التي أشار إليها الترمذي أنه بعد الخمس. قال فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا، يعني لا يجاوز الربع في حال الذهاب ولا الثلث في حال الإياب وإنما يكون في هذا الحدود. قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس، قال إسحاق كما قال، يعني بعض أهل العلم قال إنه من الخمس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، وسلبه هو ما يكون معه يعني من السلاح واللباس وما إلى ذلك، فإنه يكون لقاتله، ويستثنى من ذلك دابته وفرسه، فإنها لا تكون يعني له، وإنما تكون في تبع الغنائم، وإنما سلبه يعني الأشياء التي هي متصلة به مثل سلاحه ويعني ثيابه وما إلى ذلك، فإنها تكون للقاتل. وهذا يعني من جنس النفل الذي هو يعني يحصل ولا يعني يكون مع غنيمة، وإنما يختص به من حصل له أو من أعطي إياه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا السلب أن يكون كله له ولا يخمس، لأن هذا شيء اختص به وشيء أعطي إياه. وبعضهم قال جاء أنه إذا كان كثيرا فإنه يخمس، ولا الحديث واضح لأنه يكون له سلبه، يعني ذلك الذي هو متصل به من السلاح ومن اللباس، فإنه يكون لمن تولى قتله. نعم. قال: حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى، وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وابن ماجه. عن معن ابن عيسى وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن كثير بن أفلح. عن عمر بن كثير بن أفلح وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي في مسند مالك. نعم. عن أبي محمد مولى أبي قتادة، وهو نافذ بن عباس، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي قتادة. أبو قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة. قال: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة المكي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك. عوف بن مالك الأشجعي، أخرجه أصحاب كتب الستة. وخالد بن الوليد. خالد بن الوليد أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. وأنس بن مالك أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمرة. وسمرة من جندب، أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السؤال: ما الدليل على خروج الدابة من السلب؟ الذي يبدو لأن شيء متصل به، الدابة يعني شيء كثير اللي هي الفرس. هل للرسول صلى الله عليه وسلم سهم من أربعة الأخماس الغنيمة أم له فقط من الخمس؟ الذي يبدو أن له من خمس وله خمس كله على الغانمين. طيب الآن الإمام إمام في هل له كذلك أو له من الخمس الذي يوضع في بيت المال أو يقسم؟ لا هو الإمام يعني الخمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فمن هذه الخمسة التي تصرف عليهم تقسم. لكن الإمام يعني هل يكون بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ من الخمس، أو أن ذاك يوزع على المصارف التي يصرف فيها الخمس، وأن يكون له يعني كفر من الغانمين؟ لا أدري. إذا كان مع المقتول دنانير أو ذهب، هذه للقاتل من السلف أو تعاد في الغنيمة الفرس؟ يعني لعلها مثل ما قال بعض السلف، إذا كان أنها كثيرة، إذا كان أنها كثيرة فإنها تخمس، وإذا كانت غير كثيرة فإنها تكون خاصة بالقاتل. هل يكون السلف عاما وفي كل معركة أو بأمر من الأمير في بعض المعارك؟ والله في هذا خلاف، أقول في خلاف، في أقوال عدة، يعني منهم من قال إنه في كل معركة، ومنهم من قال إنه في ما إذا قال الإمام، ومصنف أشار إلى الخلاف في هذا. كيف الجمع بين أن يجوز القاتل السلف وبين حديث الذي أخذ شملة قبل قسمة المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تشتعل عليه نارا؟ هذا من غير السلف، أقول الذي أخذها ليس من السلف، يعني من غنيمة، من جملة الغنيمة، هو ليس من السلف، هذا يمكن ما حصل لسلف، هذا الذي غلى الشملة لأن أخذها من الغنيمة، وأما من أخذها من على أساس من السلف فقد أذن له في ذلك ولا يعذب على شيء أذن له فيه، وإنما التعذيب على شيء لم يؤذن له فيه ويعتبر من الغلول. أما الشيء الذي رخص فيه شرعا فهذا حق له وليس غلولا. الآن الخمس لله وللرسول ذي القربى حاليا أين يذهب؟ الآن الجهاد غير موجود ولا توجد الأخماس، وعسى الله أن يأتي الوقت الذي يكون فيه المسلمون عزة ذهابهم أعدائهم، يعني بدلا من ما عاد المسلمون في هذا الزمان يهابون أعدائهم ولا يهابهم أعدائهم، فإذا وجد يعني هذا الشيء فإنه يصرف في يعني المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي في المصارف الخمسة التي هي لله والرسول، والله والرسول هو سهم واحد، وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما المقصود لله؟ قيل أن المقصود أنه ذكر اسم الله عز وجل ومعه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن كل شيء يجب أن يكون لله عز وجل، وأن الذي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إنما يصرف في مصارف الخمس، وهي ما يعود بالخير على المسلمين، وأما أربعة الخمس الباقية فإنها تكون للغانمين. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل حدثنا حاتب بن إسماعيل عن جهضة بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب. فمر أبو عيسى باب كراهية بيع المغانم حتى تقسم. نعم. بيع المغانم حتى تقسم، أي أن الغنيمة عندما يحصل عليها فإنها مشتركة وتقسم وفقا لما جاء في الكتاب والسنة. ولكن لا يبيع أحد سهمه من الغنيمة إلا بعد حوزه وبعد معرفته، فإنه عند ذلك يبيعه، وقبل ذلك فإنه لا يباع. قبل ذلك فإنه لا يباع، وإنما البيع يكون بعد حوزه إياه وبعد وصوله إليه. وقد أورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم. نعم. قال حدثنا هناد عن حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم وصدوق يهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جهضم بن عبد الله هو صدوق يكثر عن المجاهيل أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم هو الذاهلي وهو مجهول أو مقبول؟ مجهول. مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن زيد. محمد بن زيد وهو قال لعله ابن أبي القموص وإلا فهو مجهول، يعني هذا مختلف فيه. نعم. الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب هو صديق كثير التدليس والأوهام. نعم. كثير الإرسال والأوهام. كثير الإرسال والأوهام أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أخرج له، وهو أكثر الصحابة حديثا. إذن الحديث صححه الألباني، وفيه يعني هؤلاء المتكلم فيهم، لا لكن لعله يعني لشواهده أو لشاهده. شو الحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الشارح وذكره ولا لم يقف عليه؟ أين يشهد؟ بس إنه يختلف عنه، لأن هذا يعني الملك حاصل من ناحية الاشتراك، وأما يعني ما لم يملكه يعني ما دخل في ملكه، ولكن هذا الملك هو للجميع. قال أخرجه الطبراني في الصغير من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاه عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع، ورواه أحمد بن وجه آخر عنه بلفظ لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. لا هي في الباب اللي بعده. فهكذا ذكر يوم حطوه في الباب يعني بريرة الشارح المبارك فوري قال لي ينظر من أخرجه. إيه؟ هذا المحشي حط واخر قال إلى حالة إلى طبراني في الصغير وخرج حديث. نفس الحديث نفس حديث أبي هريرة هذا الذي في الباب. اي قال هكذا ذكر هذا يعني لعله يتعلق بالباب اللي بعده او اللي سيأتي في وضع الحامل. الا كان يعني معه غيره يعني مع وضع الحامل يعني امور اخرى كما سبق انه مر في حديث كان معه غير الموضوعات الأخرى. لكن الشارح قال ينظر من أخرجه كان ما وقف عليه. ثم الباب الذي سيأتي ما فيه إحالة على رواية أبي هريرة. قال وفي الباب عن رويفع وحديث عرباط اللي هو حديث رويفع اللي هو حديث الحامل نهى أن توضع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. ما في إحالة على أن من رواية أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها رضي الله عنه أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال أبو عيسى: وفي الباب عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه. وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بأن العدة كل هذا. قال حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي. ثم أرجع عيسى هذه الترجمة: باب كراهية وضع الحبالة من السبايا. باب كراهية وضع الحبالة من السبايا. المرأة المسبية، الأمة المسبية إذا كانت حاملا فإنه لا يجوز وضعها إلا تم وضع حملها، وإذا كانت يعني غير حامل وهي ممن يحيض فإنها تستبرأ بحيضة من أجل براءة الاطمئنان إلى براءة رحمها وأنه ليس فيها حمل. وأما إذا كانت ليست يعني لا يعني ليست حاملا وليست ممن يحيض، بأن كانت صغيرة أو كانت آيسة، فإنها لا تحتاج إلى يعني الاستبراء، لأن الاستبراء معلوم يعني البراءة، يعني كونها يعني ذكرا وكونها يعني ليست بذات زوج وكونها آيسة فإنها توطأ. وإنما الذي يخشى منه ما يكون من الحمل، وذلك في المرأة التي تحيض فإنها تستبرأ بحيضة، والمرأة الحامل حتى تضع ما في حملها. وإذا اشتريت أو اشترى رجل أمة وهي حامل وهي من سيدها أو الحمل من سيدها، فإن الذي اشتراها لا يطعها إلا بعد أن تضع الحمل. وأما إن كانت مزوجة أي الأمة، سواء كان في بطنها ولد أو ليس في بطنها ولد، فإن الذي اشتراها وهو سيدها لا يكون له حق الاستمتاع بها، لأنه اشتراها مسلوبة منفعة البضع، وعقد الزواج قائم بالنسبة للأمة المزوجة، يعني لا ينحل الزواج بالبيع، فإنها تنتقل إلى سيدها كما كان عند السيد الثاني كما كان عند السيد الأول، وهي عند السيد الأول مسلوبة منفعة البضع بالنسبة له، فكذلك المشتري تكون مسلوبة منفعة البضع، وإنما يكون حقه الخدمة وما إلى ذلك من الأمور التي فيها غير الاستمتاع. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي، هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهب أبي خالد. وهب أبي خالد هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أم حبيبة بنت العرباض. أم حبيبة بنت العرباض وهي مقبولة، أخرج لها الترمذي. عن أبيها. عن أبيها العرباض بن سارية رضي الله عنه، أخرجها أصحاب السنن. قال: وفي الباب عن رويفع بن ثابت. رويفع بن ثابت أخرج له خالد المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي. نعم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال أوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. وقال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بأن العدة كل هذا. يعني الحرائر عدتهن معروفة، الحرائر عدتهن معروفة، وأما المسبيات فيعني وضع الحمل او الاستبراد الحيوان. بالنسبة للحامل يعني سير يتفق اللعب كلها الحرة والأمر. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة خرج له مسلم الترمذي والنسائي نعم. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة خرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طعام المشركين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يتخلجن في صدرك طعام بارعت فيه النصرانية. بارعت فيه النصرانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمود: وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود: وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. ثم ورد وعيسى: باب في طعام المشركين. نعم. باب في طعام المشركين. معلوم أن طعام المشركين الذي هو الذبائح لا يجوز أكله إذا لم يكونوا من أهل الكتاب. وأهل الكتاب لهم ميزة على غيرهم من الكفار بأن ذبائحهم تحل لنا ونساءهم تحل لنا. وأما المشركين وأما المشركون من غير اليهود والنصارى فإنه لا تحل لنا نساءهم ولا ذبائحهم وهنا ذكر الترجمة المشركين وذكر تحتها ما يتعلق بالنصارى. ومعلوم أن النصارى مشركون وهم المشركين وهم الذين يقول الذين قال الله عز وجل فيهم: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة قال كفر الذين قالوا ان الله المسيح مريم وقال تعالى الله عما يشركون. فهم كفار وهم مشركون ولكنهم لكونهم اهل كتاب وينتسبون الى دين وينتسبون الى الانبياء صار لهم هذه الميزة التي ميزوا بها على غيرهم. وان الوثنيون الذين ينتمون الى دين من السماء فكل شيء من هذه الأمور يعني حرام علينا أي ذبائحهم ونساءهم. ولعل الترمذي رحمه الله لما ذكر المشركين وذكر تحته النصارى يعني يريد بذلك هو النصارى فقط وهم مشركون وهم مشركون وإن كانوا مشركين إلا أنهم ميزوا على غيرهم وأنهم يختلفون عن الوثنيين الذين لا ينتمون إلى دين نزل من السماء. وإن كان دين النصارى محرف بدل وعبدوا مع الله غيره وأشركوا مع الله غيره فكما قال الله عز وجل: قالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. إلا أنهم ميزوا على غيرهم. من فقول الترمذي المشركين يعني يريد بذلك النصارى لا يريد بذلك غيرهم لأن أولئك متفق على أنه لا تجوز ذبائحهم ولا نساؤهم لنا. وقد أورد أبو عيسى حديث هلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى قال: لا يتخلجن في صدرك طعام بارعت فيه النصرانية. لا يتخلجن في صدرك طعام بارعت فيه النصرانية يعني شابهت فيه النصارى الذين كانوا يعني يتشددون وكانوا يعني أتوا بالرهبانية الرهبانات التي ابتدعوها يعني ما كتبت عليهم. ويعني معناه أنه إذا إذا حصل منه التوقف في طعامهم فإن هذا من التشدد الذي يكون ظاهر فيه النصارى وضارع فيه النصارى الذين يحصل منهم الترهب ويعني الذي ذكر الله عز وجل أنهم قال ابتدعوها ما كتبناها عليهم الرهبانية ابتدعوها. ومعنى ذلك أن الذي أحل أن طعامهم حل لنا فلا نتوقف فيه ولا نتردد فيه اللهم إلا إذا كان التوقف والتردد من أجل أمر آخر غير كون طعام النصارى يعني بكونهم يذبحون ذبحا غير شرعي كأن يخنقوها أو يعني يسحقوها وتموت يعني قبل أن تذبح فإن ذلك يكون حرام لا لأجل أنه من أجل من النصارى ولكن من أجل أنه ذبح غير شرعي لأن المسلم نفسه لو حصل من هذا الشيء ما تؤكل ذبيحته المسلم لو ذبح ذبحا غير شرعيا ما أكلت ذبيحته وكذلك النصراني. أما التردد في الأكل من أجل أنه طعام النصارى أو أن ذبح النصارى وهو لا يعلم يعني شيء آخر يمنعه من أكله فإن هذا من التكلف ومن التنطع ومن التشدد الذي فيه مخالفة الشرع. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة بن الحجاج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قبيصة بن هلب. قبيصة بن هلب مقبول. نعم. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو الرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سماك عن قبيصة عن أبيه مثله قال محمود وقال وهب بن جرير. وهب بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري. مري بن قطري هو مقبول أخرج أصحاب السنن. نعم. عن علي بن حاتم. علي بن حاتم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول السائل إذا ذبح النصراني باسم عيسى عليه السلام لا يؤكل إذا كان عرف أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يؤكل. يقول السائل طعام النصارى اليوم هل من الأحوط ألا نأكله لأن بعضهم يقول الغالب الآن لا يذبحونه. إذا عرف بأن هذا هو الغالب ولكن كيف يعرف؟ ما يكفي أن بعض الناس يعني يتوهم أو يتخرص أو يقول يعني شيء بدون يعني تحقق لأن هذا الأمر يحتاج إلى تحقق من جهة المسؤولة تكون يعني تتبعت وبحثت وتوصلت إلى نتيجة يعول عليها في هذا. أما غير ذلك فليس للإنسان ولكن لا شك يعني يكون الإنسان يستعمل ما دام فيه يعني أشياء وطنية مطمئن إليها فهو لا شك أن هذا أولى من الشيء الذي يأتي من الكفار من النصارى كما أن الزواج بالمسلمة أولى من الزواج بالكتابية يعني الزواج بالكتابية جائز والمسلمة أولى والذي هو للمسلمين أولى من الذي هو للنصارى ولكن الذي هو للنصارى إذا لم يعرف أنه حصل بغير وجه مشروع الذبح فإنه حلال لنا ولا نتوقف فيه وكذلك النساء هي حلال لنا ولا نتوقف فيه والأولوية شيء والجواز شيء آخر. الأولوية في طعام المسلمين على الكفار يعني هذا شيء وهذا أمر واضح وهم أولى ونفعهم أولى من نفع غيرهم وكذلك الزواج المسلم أولى من الزواج بالكتابية وإن كانت الوجبة الكتابية جائز ما حد القرآن جاء به ولا يمنع منه، ولكن الأولوية لا شك المسلمة أولى من الكافرة. الأخ يقول الآن تأتي اللحوم من الخارج، فكيف نعرف أن هذه جاءت من النصارى أو من الوثنيين؟ والله هذا يعرف بالبلاد التي يأتي منها، إذا كانت جاءت من بلاد النصارى فهي من النصارى، وإن جاءت من بلاد الوثنيين فهي من بلاد الوثنيين. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية التفريق بين السبي. قال: حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة. ثم رد أبو عيسى هذا ترجم باب التفريق. نعم، بين السبي، كراهية التفريق بين السبي. باب كراهية التفريق بين السبي، يعني إذا كان يعني بينهم تقارب وبينهم رحم ونسب. وقد سبق يعني الموضوع هذا في كتاب البيع، كتاب البيوع، وأنه عند البيع يعني لا يفرق بين الوالدة وولدها، وكذلك الوالد وولده، والأخي مع أخيه، إلا إذا كانوا كبارا، إلا إذا كانوا كبارا وبعضهم لا يحتاج إلى بعض فإنه يجوز التفريق. أما حيث يكون بعضهم بحاجة إلى بعض فإنه لا يفرق بينهم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني، هو صدوق رجل الترمذي، صدوق رجل الترمذي، عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن المصري، عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرجه أصحابه الستة، عن حيي، حيي هو صدوق يهم، أخرجه أصحاب السنن، نعم، عن أبي عبد الرحمن الحبولي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة، عن أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خالد بن زيد، خالد بن زيد، نعم، وقد أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، واسمه أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحفري قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم، يعني أصحابك، في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم كلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة، وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. ثم رضي الله عيسى هذه ترجمة يحبه لباب في قتل الأسارى والفداء، في قتل الأسارة والفداء، يعني هل يعني يقتل الأسارة أو أنه يفادى بهم. وهذه المسألة يعني هي ترجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة، إن كان يرى أن يقتل قتل، وإن كان يرى أن يفادي فدى، وإن أراد أن يسترق يعني استرقى، فهذا يعني يرجع فيه إلى المصلحة وإلى ما يراه الإمام يعني في ذلك الوقت الذي يكون فيه وجود الأسرى، فإن كانت المصلحة في قتلهم يعني قتل، وإن كانت المصلحة في المفاداة بهم يعني حصل فعل، وإن كان في استرقاقهم فكذلك حصل، وإن كان أيضا منا عليهم ويعني وإحسانا إليهم فإنه يفعل ذلك، كل ذلك يرجع إلى ما يرى فيه الإمام المصلحة. قد أورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هبط إنه جبريل هبط عليه يعني في يعني في بعد بدر، ويعني قال له أن يخير أصحابه بين أن يعني أن يفادوا بين إيش القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم، القتل أو الفداء يعني بأن يقتلهم يقتل هؤلاء الأسارة أو يحصل مفادات على أن يحصل في العام المقبل يعني مثلهم، فاختاروا الفداء ويقتل منهم بعد ذلك يعني من يقتل. وهذا حصل في بدر، وقد حصل في وقعة أحد أنه قتل من المسلمين يعني عدد يعني كبير يعني مثل العدد الذي حصل يعني في بدر أو قريب منه، يعني هذا الحديث يعني فيه أنهم خيروا وأنهم اختاروا الفداء ويقتل منهم، والذي جاء في القرآن أن الله عز وجل يعني عاتبهم يعني على أخذ الفداء، وكان الذي أشار به بعض الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه أشار بغير ذلك، ويعني جاء العتاب في القرآن على قالوا فبعض أهل العلم قال هذا مشكل مع ما جاء في القرآن، لأنهم لو كانوا مخيرين واختاروا ما يعني ذكر لهم فكيف يعاتبون، كيف يعاتبون على شيء قد خيروا فيه، وإنما يفهم منه أنهم يعني حصل منهم بدون اختيار. وبعض أهل العلم يعني يعني رأى يعني أنه يجمع بين ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث يعني من من من ما ذكر يعني في هذا وفي هذا، والحقيقة يعني المسألة مشكلة، يعني الحديث هو الحديث صحيح والذي جاء في القرآن يخالف ما جاء في هذا الحديث من جهة أنهم عوتبوا هناك وهنا يعني هم مخيرون، وقد أقدموا على شيء يعني هم مخيرون فيه، والشارح ذكر يعني كلام أهل العلم يعني في ذلك. أقرأ قالت توربشتي هذا الحديث مشكل جدا في مخالفته ما يدل على ظاهر التنزيل، ولما صح من الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأيا رأوه فعوتبوا عليه، ولو كان هناك تخيير بوحي سماوي لم تتوجه المعاتبة عليه. وقد قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى قوله لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وأظهر لهم شأن العاقبة بقتل 70 منهم بعد غزوة أحد عند نزول قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وممن نقل عنه هذا التأويل من الصحابة علي رضي الله تعالى عنه، فلعل عليا ذكر هبوط جبريل من شأن نزول هذه الآية وبيانها، فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة، يعني أنها نزلت في أحد. لأن قد أصبتم مثليها. ولما ومما جرأنا على هذا التقدير سوى ما ذكرناه هو أن الحديث تفرد به يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن سفيان من بين أصحابه، فلم يروه غيره، والسمع قد يخطئ والنسيان كثيرا يطرأ على الإنسان. ثم إن الحديث روي عنه متصلا وروي عن غيره مرسلا، فكان ذلك مما يمنع القول بظاهره. قال الطيبي: أقول وبالله التوفيق لا منافاة بين الحديث والآية، وذلك أن التخيير في الحديث وارد على سبيل الاختيار والامتحان، ولله أن يمتحن عباده بما شاء. امتحن الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. وامتحن الناس بتعليم السحر في قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. وامتحن الناس بالملكين وجعل المحنة في الكفر والإيمان بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفر ويؤمن بترك تعلمه. ولعل الله تعالى امتحن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين أمرين: القتل والفداء، وأنزل جبريل عليه السلام بذلك: هل هم يختارون ما فيه رضا الله من قتل أعدائه أم يؤثرون العاجلة من قبول الفداء؟ فلما اختاروا الثاني عوتبوا بقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. قال القاري بعد ذكر هذا الكلام: ما لفظه؟ قلت بعون الله إن هذا الجواب غير مقبول، لأنه معلول ومدخول، فإنه إذا صح التخيير لم يجز العتاب والتعيير فضلا عن التعذيب والتعذير. وأما ما ذكره من تخيير أمهات المؤمنين فليس فيه أنهن لو اخترن الدنيا لعذبن في العقبى ولا في الأولى، وغايته أنهن يحرمن من مصاحبة المصطفى لفساد اختيارهن الأدنى بالأعلى. وأما قضية الملكين وقضية تعليم السحر فنعم امتحان من الله وابتلاء، لكن ليس فيه تخيير لأحد. ولهذا قال المفسرون في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنه أمر تهديد لا تخيير. وأما قوله أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبول الفدية، فلما اختاروه عوتبوا بقوله: ما كان لنبي الآية، فلا يخفى ما فيه من الجرأة العظيمة والجناية الجسيمة، فإنهم ما اختاروا الفدية إلا للتقوية على الكفار وللشفقة على الرحم ولرجاء أنهم يؤمنون أو في أصلابهم من يؤمن. ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهادا وافق رأيه صلى الله عليه وسلم، غايته أن اجتهاد عمر وقع أصوب عنده تعالى، فيكون من موافقات عمر رضي الله عنه. ويساعدنا ما ذكره الطيبي من أنه يعضده سبب النزول. قال: روى مسلم والترمذي عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنهم لما أسروا الأسارى يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت. فلما كان من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي وصاحبك؟ فقال: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله تعالى الآية، انتهى. قال القاري: ويمكن أن يقال جمعا بين الآية والحديث أن اختيار الفداء منهم أولا كان بالإطلاق، ثم وقع التخيير بعد التقييد، والله أعلم. نعم. حتى هذا الأخير كله مشكلة. ها؟ أبو كله مشكلة. قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني. هو صدوق يهم، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. ومحمود بن غيلان عن أبي داود الحفري. أبو داود الحفري هو عمر بن سعد، وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سفيان بن سعيد هو الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن هشام عن ابن سيرين هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن علي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأنس وأبي برزة وأبو برزة الأسلمي أخرج له أصحاب كتب الستة. وجبير بن مطعم جبير بن مطعم أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وروى أبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي نحوه. وروى ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذا المرسل الآن مو على الإطلاق وين قال وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى ما في علي النسخة اللي عندنا ذكر علي خطأ الصواب ما جاء في نسخ الشيخ مشهور ذكر علي خطأ ما لي عن يعني ليس ذكر علي ايه؟ عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل اي هذا هو المرسل المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال حدثنا بذلك هنات قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق الإسخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. إلا الإسخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. فأطمع به الكثير. إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير كذا ما أدري أطمع ولا أطمع أو فأطمع به الكثير يعني ها كل يعني محتل تكون أطمع يعني من أجل أنه يعني ترتب عليه مصلحة فأطمع فأطمع ايه؟ به الكثير نعم يعني الكثير فأطمع به الكثير ايه؟ هكذا هنا يعني معناه أنه يترتب عليه مصلحة يعني في كونه حصل المن إيش الكلمة الكلام اللي راح قال قال إسحاق الإسخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا لأن يكون معروفا يعني عدم الإسخان فأطمع به الكثير فأطمع أو فأطمع ما أدري لكن قد يكون أطمع به لأنه يعني يترتب عليه مصلحة يعني غيرهم يطمعون يعني في يعني في في المن ويعني الدخول في الإسلام أو يعني حصول الفائدة منهم لهم من المسلمين يعني عندما يقدرون عليهم يعني ما يكون فيه يعني معناه قتل لهم وإزهاق لنفوسهم ويكون في ذلك يعني شدة عليهم. الله أعلم يعني يحتمل. في الهندية نسخة مضبوط بالشكل فأطمعوا فأطمعوا به الكثير. نعم لأنه هو المقصود أنه يعني الفائدة لغيره. نعم الحديث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. يعني هذا من الفداء هو أنه يعني فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين يعني معناها أن اثنان من المسلمين عند الكفار ويعني هذا بيد المسلمين وهم المشركين فدفع واحدا في مقابل اثنين من المشركين في مقابل اثنين من المسلمين بحيث يعني هذا يذهب إلى الكفار ويستمع معهم والمسلمان اللذان بأيدي الكفار يأتيان إلى المسلمين ويكونان معهم. وهذا يعني فيه يعني بيان أن الأمر مثل ما ذكر يعني المصنف أن هذا يرجع إلى الإمام وأنه إذا رأى القتل قتل وإذا رأى الفداء فدى وإذا رأى غير ذلك يعني فله ذلك. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان. نعم. عن أيوب. أيوب نبي تيمم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمه. عمه أبو المهلب وهو عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو أخرج له مخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. يعني الأمر مثل ما كان أنه يرجع إلى رأي الإمام وأن أنه مخير فيما يرى فيه المصلحة. لكن القول بالنسخ ما هو واضح. قال حدثنا بذلك هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أثر الأسير يقتل أو يفاد أحب إليه قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا. وقال إسحاق الإتقان أحب إليه إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. انتهى. قال باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل عن السلب. يريد السلب. سلب. نعم. ويريد شيئا كثيرا. قال من أثر أثيرا كان له سلبه وإن كانت امرأته مقاتلة معه. هذه لا يقال لها سلب. أقول هذا أشد من الفرس. جزاك الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.